قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغصب، وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب الغصب. الغصب مما نهت عنه جميع الشرائع، والدين جعل أموال الآخرين محترمة فلا تهدر أو تؤخذ إلا بحق، وهو نوع من أنواع الظلم. ولهذا قال ابن أحمد: دعاء المظلوم قصاص، ولو من دعا فما صبر. ولو دعا المظلوم ممن أخذ حقه فليس هذا من التجزع، فلا بأس. ذلك مسلم لما وصى معاذا قال: وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، ودعوة المظلوم مستجابة ولو من كافر، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. والظالم يتجاذبه أمران، من أمر حق الله عز وجل، وأمر حق المخلوق. حق المخلوق له أن يدعو، فقد انتصر الله عز وجل له بدعائه، وحق لله عز وجل فالله سبحانه قد ينتصر لهذا المظلوم ولو لم يعلم ذلك الرجل أنه مظلوم، فضلا عن أن يدعو عليه. والدليل على ذلك قصة أصحاب البستان في سورة القلم، فهم أي أصحاب البستان أهموا وذهبوا لمنع المساكين حقهم، والمساكين لم يعلموا بهذا الظلم، فالله عز وجل انتصر لأولئك الضعفة فجعل بساتينهم قاعا صفصفا محترقة، كما قال سبحانه: وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا ضالون بل نحن محرومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين عسى ربنا يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريق من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع خطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وفي مسند الإمام أحمد النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل أخذ مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وفي صحيح البخاري ومسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم ظلما طوقه من سبع أراضين، والعياذ بالله. والظلم كما قال عليه الصلاة والسلام: ظلمات يوم القيامة، يعني يتضاعف الظلم يوم القيامة، فالظلم الواحد يزيد ظلمات وكروب وآثام عند الله سبحانه يوم القيامة. ولهذا حذر الله عز وجل من الظلم أو التعدي على الضعفاء أو سلبهم شيئا من أموالهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، لأنه ضعيف، وفي الغالب لا يسقط العظيم للضعيف لانتصار الله عز وجل له. قال ابن القيم: والله سبحانه عند المنكسرة قلوبهم، كالمرضى وأصحاب الكروب والهموم والأحزان ونحوهم. ومن أعظم ما يحل في المجتمع من الفوضى هو الاستيلاء على أموال الآخرين والتعدي عليها بعدم احترام ذلك المسلم أو الإنسان، وأخذ ما في يده، وقد أباح الله عز وجل له، كما قال سبحانه: يا الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وغيرهم الآيات. والظلم لغة، قال المصنف: باب الغصب. والغصب لغة هو الظلم، يعني أخذ مال الغير، هذا في الأصل لغة الظلم. واصطلاحا ما عرفه المصنف بقوله: وهي الاستيلاء على مال غيره قهرا بغير حق من عقار أو منقول. قوله: وهو الاستيلاء على مال غيره، وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا. الاستيلاء يعني الأخذ، ولا يقصد بالاستيلاء هو الأخذ فحسب، بل كل ما عد عرفا بأنه استيلاء فهو غصب. فمثلا أخذ القلم من الآخر غصبا بحيازته، هذا يسمى غصبا. وإخراج صاحب الدار من داره وبقاء الظالم فيه، هذا يسمى غصبا. فالاستيلاء بحسب العرف، كذلك أخذ السيارة من صاحبها وإنزاله منها يعتبر غصبا، وهكذا كل غصب على حسب حاله. قال: استيلاء على حق غيره، يعني ليس ملكا له وإنما لغيره. قهرا، قوله قهرا يخرج ثلاثة، يخرج السرقة والنهبة والاختلاس. والفرق بينهم أن السرقة تكون خفية في أول الأمر وآخره، فيأتي السارق إلى خزنة مثلا ويكسرها ولا أحد يشاهده ويهرب، ما أحد يشاهد، هذه سرقة. لذلك السرقة أخذ المال خفية، والاختلاس أخذ المال خفية في أول الأمر والظهور في آخره. مثل المحاسب في محل تجاري مثلا يأخذ من المشترين أموالا ويضع بعضها ويأخذ بعضها، هذا اختلاس، اختفى في أول أمر ثم ظهر عند صاحب المحل قال هذه المبالغ، هذه المبالغ هذه المبالغ التي بعتها، وقد اختلس هو شيئا منها لم يظهر ذلك. والنهبة هو الظهور في أول الأمر وآخره، مثل لو شخص يكلم في جوال ثم أتى شخص من خلفه وأخذ الجوال وهرب، ما نقول هذه سرقة وإنما نقول هذه نهبة انتهبها أمام الناس. لذلك قوله وهو الاستيلاء على مال غيره قهرا، قال بغير حق، يخرج الاستيلاء على أموال الآخرين بحق، مثل الولي يدير أموال من موليه، ومثل مثل الولي الذي يدير أموال اليتامى الذين تحته، ومثل الوصي يستولي على أموال غيره بالوصية يديرها لهم بحق، وكذلك الوقف الناظر يستولي على مال غيره لكن يديره. فهذه أمور باستيلاء لكنها بحق مأذون له في الشرع. قال من عقار أو منقول، التملكات لا تخرج عن هذين الأمرين، إما من عقار مثل الأراضي والمزارع والدور، أو منقول يعني كل ما ينقل مثل قلم، ساعة، سيارة، يعني كل متحرك ممكن أن يحمل من مكان إلى مكان هذا يسمى منقول. فكل ما أخذ من مال الآخر وكل ما أخذ من حق الآخر من عقار أو منقول بغير رضاه فهو غصب. وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما، ولا يرد جلد ميتة، وإتلاف الثلاثة هدر. ثم بعد ذلك بين المصنف رحمه الله ما هي الأشياء التي تضمن والتي لا تضمن. قال وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما. قوله وإن غصب كلبا يقتنى، الكلب لا يجوز بيعه ولا شراؤه. في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث، فلا يجوز أن يباع ولا يشترى ولا يؤجر أيضا. والشرع أباح استخدام الكلب في ثلاثة أمور فقط، كما في صحيح البخاري ومسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشي، حرث يعني زرع أو ماشي يعني يحرس الغنم، من اقتنى كلبا لغير هذه الأمور قال نقص كل يوم من أجره قيراطان، قيراط صرة، وما القيراط؟ قال مثل جبل أحد ذهبا. فإذا قيل لو شخص احتاج إلى أن يكون تحت يده كلبا لأحد هذه الأمور، مثل عنده مزرعة يحرسها أو غنما يريد أن يحرسها أو يريد أن يصيد بالكلب غزال أو يصيد غزالا أو أرنبا ونحو ذلك، فيقول كيف أتملك الكلب ولا يجوز لي أن أشتريه أو أبيعه؟ نقول ليس لك التملك إلا بطريق واحد يسمى الاقتناء، تأخذ كلبا وتربيه أو تأخذ كلبا من الصحراء وتأخذه لك، أما تشتريه من آخر فلا. لذلك قال ومن غصب كلبا يقتنى، وغصب الكلب الذي لا يقتنى أصلا لا يجوز، يعني أصلا لا يجوز بيعه ولا شراء، فالغصب فيه هدر. لذلك قال وإن غصب كلبا يقتنى، يعني أخذ الكلب بوجه شرعي. أو خمر ذمي، قول خمر ذمي كما تعلمون الخمر في شريعة اليهود والنصارى جائز شربه، ولا يجوز للكافر أن يشربه في ديار المسلمين إلا إذا كان ذميا متسترا، أما أن يظهر به في طرقات المسلمين أو عند داره في خارج فلا يجوز له ويتلف هذا الخمر كما سيأتي. فقوله أو خمر ذمي يخرج خمر الحربي، فإنه لا يرده كما سيأتي، فلو وجد شخص خمر حربي يتلفه، أما خمر الذمي جعل الإسلام له أن يشربه لكونه حلالا في شريعتهم، لكن بشرط يستتر لا يظهر أمام المسلمين، فمن غصب خمر ذمي يرده إليه، وكذلك من غصب كلبا يقتنى يرده إلى صاحبه. ذلك قال: أو خمر ذمي رده، يرد الكلب ويرد خمر الذمي لصاحبه. ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى، وهي قال: ولا يرد جلد ميتة. لماذا ما يرد جلد ميتة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فجلد الميتة لا يجوز بيعه أصلا. فلو أن شخصا ذهب إلى محل أو رأى شخصا ذبح شاة ثم رمى جلدها فمات شخص غصبه، ما نقول لذلك الرجل رد ذلك الجلد لصاحب الشاة على قول المصنف. لماذا؟ لأن جلد الميتة نجس. والمصنف في باب الآنية هناك قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، يعني نجس، فإذا كان نجسا لا يجوز بيعه. لكن حديث ابن عباس صحيح مسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، عند الأربعة أيما إهاب دبغ فقد طهر. فعلى قول المصنف من غصب جلد ميتة لا يرده لصاحبه لأنه في الأصل محرم. وكذلك من غصب مثلا رأى عند شخص أدوات معازف فغصبها لا يردها وإنما يتلفها، لكن فعله هذا افتيات لا يجوز له أن يفعل ذلك لأنه لم يوكل إليه ذلك، وإنما يناصحه وينكر عليه باللسان. أما من أوكل إليه ذلك مثل من رجال الحسبة فلو أخذوه يتلفونه لكونه محرم كجلد الميتة. لذلك قال: ولا يرد جلد ميتة. قال: وإتلاف الثلاثة هدر، يعني لا يضمن. فلو أن شخصا غصب كلبا يقتنى ثم قتله، وأتى صاحب الكلب قال: أعطوني ثمن هذا الكلب، أنا تعبت في تربيته، نقول ما لك شيء. ذلك قال: وإتلاف الثلاثة هدر لا تضمن. ولو أن شخصا غصب من ذمي خمره وهو داخل بيته، يعني شخص طرق على ذمي بيته ودخل وأخذ خمرا وأتلفه، فلو قال: أعطوني قيمة الخمر، إذن نقول ما لك شيء. وكذلك لو أن شخصا غصب جلد ميتة ثم استخدمه أو أتلفه، وأتى صاحب الشاه وقال: أعطوني جلدها، نقول ليس لك شيء. ذلك قال: وإتلاف الثلاثة هدر. فإذا قلنا هدر إتلاف الثلاثة فليس له شيء، وهذه من مصنف توطية للأشياء التي تضمن من الأمور المغصوبة كما سيأتي إن شاء الله. فإذا قيل: هل إذا وجدنا مع ذمي كافر خمرا هل نأخذه ونتلفه ثم إذا طلبنا نقول ليس لك شيء؟ نقول: لا، هذا موكل لجهة مختصة، وإنما عليك الإنكار والتبين لهم فقط. وإن استولى على حر لم يضمنه، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. ثم قال: وإن استولى على حر لم يضمنه، يعني استولى على حر أخذه ثم مات، يعني تقدير الكلام: وإن استولى على حر فمات عنده لم يضمنه. فإذا قيل: لا يضمن، لماذا لم يضمن الحر وقد مات عنده؟ نقول: نحن ذكرنا أن الغصب يكون العقار ومنقول، ويعني مما هو مال، والحر لا يجوز بيعه ولا شراؤه، لذلك لا يضمن. فمن أخذ رجلا عنده وقال: لا تذهب، اجلس عندي، ثم مات، وأتى أهله يطالبون بهذا الحر لكونه غصبه، نقول: ليس لكم ذلك، وإنما لكم أمر آخر إذا ثبت خطأه، وهو الدية. ولو أتت صاعقة فأماتته أو غرف فمات وهو عنده يضمنه كما سيأتي إن شاء الله في الديات. قال: وإن استعمله كرها، يعني استعمل الحر كرها، مثل رأى ابن جاره فأدخله في المزرعة وقال: احمل هذا النخل، وإذا لم تحمل هذا النخل سوف أضربك، وجعل يحمل في هذا النخل ويعمل في المزرعة ونحو ذلك، نقول عليه الأجرة. فإذا عمل في المزرعة 5 أيام نعطيه أجرة مثله 5 أيام. فإذا قيل: ما الفرق بين هذه والسابقة؟ نقول: الأول جسد، وهذه منافع، حمل نخل، حفر بئرا، قطف عنبا، هذه منافع، فنعطيه المنافع. لذلك قال: استولى عليه كرها أو حبسه فعليه الأجرة. حبسه مثل أخذ ابن جارهم وأغلق عليه الغرفة، وهذا الابن الجار يعمل نجارا وكل يوم يتكسب 100 ريال، وأغلق عليه الدار الغرفة مدة 2 يوم، فإذا خرج ذلك الرجل وقال حبسني هذا مدة يومين أعطوني حقي، نقول صحيح له الأجرة مدة يومين نعطيه 200 ريال. فإذا قيل ما الفرق بين هذه وبين لو استولى على إنسان، نقول هناك الجسد وهنا حبسنا المنافع فيعوض عن ذلك الضرر. نعم. وسيأتي إن شاء الله ما هي الأشياء التي تضمن في الغصب. ويلزمه رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه، وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها والتسوية والأجرة. ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالكه. رحمه الله. ويلزمه رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه وإن بنى في الأرض أو غرس إلى آخره. سبق لكم أن المغصوب لا يخلو، إما أن يكون منقولا وإما أن يكون عقارا، لذلك قال في تعريفه من عقار أو منقول، وهو الاستيلاء والحق غيره قهرا بغير حق من عقار أو منقول. فإذا غصب هذين النوعين أو أحد هذين النوعين فكيف يكون الرد؟ أولا إذا كان المغصوب منقولا فإنه يلزمه رده، غصب قلما يعيد القلم، غصب سيارة يعيد السيارة، لذلك قال ويلزمه رد المغصوب، يعني هذا في المنقول. قال بزيادته، المنقول إما أن تكون الزيادة متصلة وإما أن تكون منفصلة. زيادة متصلة مثل أن شخصا غصب شاة صغيرة ثم وضعها عنده 3 أشهر فكبرت تلك الشاة وسمنت، نقول يلزمه ردها ولو طلب قيمة طعامها وشرابها، نقول ليس لك شيء. لذلك قال بزيادته، هذه الزيادة المتصلة. وقد تكون الزيادة منفصلة مثل لو أن شخصا غصب بقرة فحملت تلك البقرة وولدت، هذا التابع للبقرة يعاد أيضا للمغصوب، يعني كأن تلك السلعة عند مالكها سواء زادت زيادة متصلة أو منفصلة، ولا يعطى الغاصب شيئا مما أنفقه على ما غصب. هذه هي الزيادة، إذا هذا هو الغصب المنقول. قال وإن غرم أضعافه، يعني لو شخص غصب حديدا ثم هذا الغاصب وضع الحديد في بناية جداره، الحديد هذا مثلا يكلف 1000 ريال، فنقول لهذا الغاصب أعد هذا الحديد الذي في الجدار للمغصوب. فلو قال الحديد يكلف 1000 وإزالة هذا الجدار حتى أخرج هذا الحديد المغصوب يكلفني 5000 ريال، نقول حتى ولو كلفك تعطي هذا المغصوب لمن غصب منه. لذلك قال وإن غرم أضعافه، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من أخذ عصا فليردها حتى لو كان شيئا يسيرا. وفي سنن أبي داود النبي عليه الصلاة والسلام قال على اليد ما أخذت حتى ترده، أخذ الحديد يعيد الحديد، أخذ القلم يعيد القلم، غصب الكتاب يعيد الكتاب. وكذا هنا الآن انتهى المصنف من كيفية رد المغصوب المنقول، وهو أنه يعاد إلى المغصوب بزيادته إن كانت له زيادة، حتى ولو كان في إعادته كلفة وغرامة وخسارة يعاد إليه، ولا ننظر إلى ما يخسره الغاصب. ثم بعد ذلك انتقل للقسم الثاني، وهو ما إذا كان المغصوب عقارا. قال وإن بنى في الأرض أو غرس، إذا غصب العقار ببناية في الأرض أو بغرس نخل مثلا أو شجرة، يلزم الغاصب 4 أمور. الأمر الأول لزمه القلع، إذا بنى في الأرض مثلا غرفة أو جدارا يزال، غرس فيها نخلة تزال، غرس فيها شجرة تزال، وكل ذلك من باب الحفاظ على أموال الآخرين، كما قال عليه الصلاة والسلام كل المسلم عن المسلم حرام دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. والأمر الثاني يلزم الغاصب أرش نقصها، يعني لو حصل في تلك البناية نقص في تلك الأرض، نقص بسبب البناية، فمثلا لو أن الأرض لو كانت كما هي تساوي 100,000 ريال، فلما بنى فيها غرفة وزيلت تلك الغرفة بقي أثر القواعد في الأرض فنقصت قيمة الأرض إلى 90,000 ريال، نقول يلزمه أرشو ذلك النقص بسبب ما أحدثه. وكذا لو غرس نخلا ثم أزاله فأحدثت في الأرض نقصا من وضع مجار للماء ونحو ذلك يلزمه ذلك. الأمر الثالث يلزمه تسويتها، يلزمه تسوية الأرض المغصوبة. مثلا لما غرس نخلا وقلع ذلك النخل بقيت حفر في تلك المزرعة، نقول يلزمه أن يسويها أي الغاصب. وكذلك لو بنى في الأرض ثم أزال ذلك البناء وبقي تراب هنا وهناك يلزمه أن يسويها، يعني يعيد الأرض كما كانت. الأمر الرابع وأجرتها، مثلا لو غصب الأرض سنة كاملة، نقول كم قيمة هذه الأرض لو كانت أرضا، إذا قال قيمة أجرة هذه الأرض في السنة مثلا ب50,000 ريال، يلزمه أن يدفع أجرة للرجل المغصوب منه تلك الأرض. وكذلك لو أن شخصا غصب أرضا فزرع فيها نخلا، غرس فيها نخلا ومكث يغرس 6 أشهر، نقيمها عليه بعد الإزالة والتسوية وأرش النقص، أنت غصبتها 6 أشهر كأننا نأجرها عليك 6 أشهر، ادفع قيمته 6 أشهر أجرة مثلا 20,000 ريال. وهكذا ولو زرع في الأرض زرعا، الغرس غير الزرع، الغرس ما له أصول كالنخل والتين والبرتقال ونحو ذلك، وإذا زرع زرعا مثل الجرجير والبصل ونحو ذلك مما ليس له ساق، فيخير المالك إما أن يبقي ذلك الزرع وبنفقته، مثلا لو زرع الأرض ب50,000 ريال يعطي ذلك 50,000 ريال غاصب ونقول أخرج ليس لك شيئا، وإما نؤجر تلك الأرض على الغاصب. إذا قيل ما الفرق بين الزرع والغرس، نقول الغرس لو أزيل ما يموت، ممكن يغرس في مكان آخر، أما الزرع ففيه تلف، لو أزيل يتلف فما يستفيد منه لا الغاصب ولا المغصوب. هنا انتهى من كيفية رد المغصوب إذا كان عقارا. ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى بقوله ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالكه. قوله ولو غصب جارحا، الجارح ما يستخدم للصيد من طير أو كلب معلم، كما قال سبحانه وما علمتم من الجوارح مكلبين. فلو أن شخصا مثلا سرق صقرا من آخر ثم أرسله إلى أرنب فصاده، نقول هذا الأرنب يكون لمالك الصقر وليس للغاصب شيئا، لذلك قال فلمالكه يعني مالك تلك الجارح. قال أو عبدا، لو شخص غصب عبدا أخذه وقال صد معي تلك الطيور فصاد تلك الطيور، فكل ما صادها فكل ما صاده ذلك العبد يكون لسيده وليس للغاصب شيئا. قال أو فرسا، يعني لو ركب فرسا وصاد عليه، مثل لو وجد عند جاره فرسا فحل وثاق ذلك الفرس وركب عليه ثم ذهب وصاد غزالا عليه، نقول ذلك الصيد يكون لمالك الفرس. لذلك قال فحصل بذلك صيدا من الجوارح المغصوبة أو العبد المغصوب أو الفرس الذي ركب عليه، فيكون ذلك الصيد لمالك تلك العين المغصوبة. وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه بغصب ونجر الخشبة ونحوه أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا أو النوى غرسا رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب ويلزمه ضمان نقصه. قال رحمه الله إن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشب ونحوه إلى آخره. يذكر هنا رحمه الله فيما إذا تحولت المادة المغصوبة بعد الغصب من صفتها التي كانت عليها إلى صفة أخرى، وهذا التغيير لا يخلو إما أن يكون بفعله وإما أن يكون بفعل الله سبحانه وتعالى. ومثل أمثلة لكلا النوعين، فإذا غصب شخص عينا ثم حولها إلى مادة أخرى أو تحولت بأمر الله بغير فعله إلى مادة أخرى يرد ذلك المغصوب، والفرق بين كونها معيبة وسليمة ولا شيء للغاصب فيما فعله في تغيير تلك المادة المغصوبة. وقوله وإن ضرب المسوغ هنا يمثل القسم الأول، وهو فيما إذا تغيرت المادة المغصوبة بفعل آدمي. قوله وإن ضرب المسوغ، المقصود بالمسوغ يعني التبر، يعني الخام من الذهب أو الفضة أو النحاس، يعني لو أعطاك نحاسا، لو غصب نحاسا مجموعا أو ذهبا مجموعا، لم يصاغ خاتما أو يصاغ قلادة أو دنانير ونحو ذلك، يعني غصب مادة خام وضربها، يعني حولها إلى دراهم أو دنانير. هنا الضرب المقصود به التحويل إلى دراهم أو دنانير، فإذا حول تلك المادة إلى دراهم ودنانير نعيدها للمغصوب منه، ولو نقص قيمة التبر هذا الخام نقول للغاصب رد أرش النقص هذا، فلو نقص 100 ريال نعطيه 100 ريال، فإذا قال الغاصب أنا عملت في الحدادة حتى صغته دراهم أو دنانير أو نحاس، أعطوني أجرتي، نقول ليس لك شيء. لذلك قال المصنف في آخره ولا شيء للغاصب. لذلك قال وإن ضرب المسوغ ونسج الغزل، الغزل خيوط يأخذونها ثم يصنعون بها سجادا أو فرشا ونحو ذلك، فلو أن شخصا غصب تلك الخيوط ثم عمل منها سجادة، نقول ترد هذه السجادة للمغصوب منه ولا شيء لك بتعبك في صياغتها إلى في تحويلها إلى سجادة، ولو كانت تلك الخيوط لما نسجت نقصت قيمتها نقول تضمن قيمة الفرق. فمثلا خيوط خام تساوي 1000 ريال ولما نسجت سجادا أصبحت تساوي 700 ريال، نقول للغاصب ادفع الأرش وهو 300 ريال زيادة على ما على رد العين. واضح؟ ثم قال وقصر الثوب، وليس قصر وإنما وقصر الثوب. أصل القصر هو جذع النخلة، ويأخذون جذع النخلة ويأخذون عندهم، وإذا أخذ القطن أو القماش وخيط يبقى الثوب من القطن منتفشا، فيأخذون جذع النخلة ويضربون ذلك القطن حتى يخمد ويكون يتساوى، وهذا في السابق. لذلك قال وقصر الثوب، يعني ضربه حتى أصبح متساويا جميلا، أو صبغه، مثلا أخذ ثوبا لونه أخذ ثوبا لون ذلك الثوب، أخذ ثوبا لونه مثلا أصفر فصبغه إلى أبيض وزاد سعره، نقول ترد ذلك الثوب إلى الغاصب، ولو نقصت القيمة تعطيه القيمة. فلو مثلا ثوب أبيض فصبغته إلى أسود ونقصت قيمته ترد القيمة. فإذا قال أنا عملت في صبغة، نقول حتى ولو عملت فليس لك شيء. قال ونشر الخشب ونحوه، يعني شخص نشر الخشب، مثل عند أخشاب عدة، فأتى آخر صنع منها أقواسا وأبوابا، ماذا نصنع؟ نأخذ تلك الأبواب نردها للمغصوب منها، وننظر لو كانت خشبا خاما كم تساوي، وبعد التصنيع كم ساوت. إذا كانت خشبا تساوي خاما 5000 وبعد التصنيع أصبحت تساوي 4000، نقول للغاصب رد المغصوب من 1000. إذا قال الغاصب أنا تعبت في النجارة وصنعت أقواسا، نقول ليس لك شيء. إذا قيل لماذا ليس لي شيء، نقول إن مسلم قال ليس لعرق ظالم حق، فليس لك أي شيء. قال ونحوه، مثل لو أن شخصا سرق أوراقا ثم جلدها في كتاب، لو أن شخصا غصب أوراقا ثم جلدها في كتاب، فنقول رد الكتاب لصاحبه، وإذا نقصت القيمة ترد القيمة، ولو زاد الكتاب قيمته بعد التجليد ليس لك شيء أيها الغاصب. ومثل لو أن شخصا غصب حديدا، قال أعطيني هذا الحديد ورفض وأخذ منه، ثم قطع هذا الحديد أعمدة ونحو ذلك، نقول ترد ذلك الحديد ونقص قيمته بعد التقطيع تدفعه للمغصوب منه. فإذا قال أنا تعبت وأتيت بأجراء وقطعوا الحديد وكلفوا لي 10000، نقول ليس لك شيء. واضح؟ وهنا يكون المصنف انتهى من التمثيل فيما لو تغيرت المادة المغصوبة بفعل آدمي، هو ضرب المسوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه أو نشر الخشب، أو كذلك خاط الثوب، إن شخص غصب قماشا ثم خاطه فليس له شيء. ثم بعد ذلك انتقل فيما لو تغيرت المادة المغصوبة، العين المغصوبة، إلى شيء آخر بفعل الله. ذلك قال أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا، والبيضة فرخا والنوى غرسا، يعني تحولت بأمر الله لم يفعل هو ذلك، الحكم مثل حكم السابق، يرده يرد العين المغصوبة ولا شيء له، ولو نقصت القيمة يدفع الفرق. لذلك قال: أو صار الحب زرعا، مثل شخص غصب شعيرا ووضعه في مكان من الأرض ثم نبت هذا الشعير، نقول ترد ذلك الشعير بحبه ولو نقصت القيمة تدفع الفرق. ولو قال: أنا عملت فيه وضعت له ماء ونحو ذلك، نقول ليس لك شيء. فلو قال: أنا تكلفت في غصب بحمله، كلفني 10,000 ريال من مكان موصوب إلى أرضه، نقول ليس لك شيء. المسلم يقول: ليس العرق ظالم أحد. قال: وصارت البيضة فرخا، يعني صرف بيضا ثم بأمر الله تحولت إلى فرخ، فنقول ترد الفرخ للمغصوب منه، وننظر هل إذا كانت كونها يحتاجها المغصوب منه بيضا أغلى أو الفرخ أغلى، فقد يحتاج إليه في الطبخ في الأكل والطعام فتكون أغلى من الفرخ فترد القيمة. فإذا قال: أنا حفظت تلك البيضة واشتريت لها قفصا ونحو ذلك، نقول ليس لك شيء. واضح؟ قال: والنوى غرسا، النوى هو ما كان داخل التمر، فلو غصب نوى ثم وضعه في أرض ثم بأمر الله أصبحت غرسا من النخل، نقول ترد تلك النخلة التي بسبب النوى وليس لك شيء، حتى ولو أجريت إليها ماء ونحو ذلك. وإذا كان النوى يحتاج إليه في صناعة أدوية ونحو ذلك أغلى من النخل، تدفع الفرق كم قيمته لما كان نوى وكم قيمته لما كان نخلا. فإذا كان زادت القيمة، قال: أنا تعبت عليه وزادت القيمة، النوى ما يساوي الكيلو مثلا ل10 ريالات، والآن زرعت 100 نخلة زادت القيمة، ردوا لي الزائد، نقول ليس لك شيء، ليس لعرق ظالم حق. لذلك قال: رده، يعني رد ما غصب، وأرش النقص يدفعه ولا شيء للغاصب. ثم بعد ذلك ذكر مسألة مستقلة ليست ملحقة بهذه، وهي كالقاعدة في الغصب. قال: ويلزمه ضمان ما نقص من قيمته، يعني كل ما غصبه ونقص من القيمة يضمن ذلك النقص في كل مغصوب، سواء كان بفعله أو غير فعله، أو غصبه ثم نقصت قيمته وهي عنده. مثل لو أن شخصا غصب سيارة، لما غصبها قيمتها 10,000 ووضعها عنده، وبعد سنة أصبح قيمتها 8,000، يعني بفارق الزمن الموديل نقص القيمة، نقول تضمن ذلك النقص. ومثل لو أن شخصا غصب جوالا وبعد سنتين قلت القيمة، تضمن ذلك النقص. وهكذا. ذلك قال: ويلزمه ضمان ما نقص من قيمته، فكل ما غصب ونقصت قيمته تضمن. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.